وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئت من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ تملككم وأوتيت من كل شيء ولها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا كتاب كريم كتاب كريم إنه اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا كتاب كريم كتاب كريم إنه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي صدق الله العلي العظيم.